بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، لا أخفيكم سرا أنني سعيد بأن أكون بينكم في هذا المسجد المبارك، هذا المسجد الذي كنت أنتظر افتتاحه منذ فترة من الزمن، فشرفني الله عز وجل بإلقاء محاضرة فيه، وهذه هي الأولى في هذا المسجد المبارك. وكم كنت سعيدا عندما سمعت بتسميته بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي نفع الله عز وجل به هذه الأمة وأعادها وأيقظها من غفلتها ومن سباتها، وقوم انحرافها، وضحى بجهده ووقته وعلمه في نشر هذا الدين. ثم إنني في بداية هذه المحاضرات ضمن هذه السلسلة اخترت واختار الإخوة شطر آية، والآية عظيمة لكنها جزء من آية، من قصة لأسرة كريمة تسمى الأسرة آل عمران. هذه الأسرة ذكر الله عز وجل سورة كاملة باسمها، سمى الله سورة باسم آل عمران. من هم آل عمران؟ أناس في آخر فترة بني إسرائيل، آخر فترة الأنبياء، أسرة صالحة دينة تخاف الله، معروف عنهم أنهم أهل دين. امرأة عمران نذرت نذرا عندما حملت، قالت: يا رب، إني نذرت لك ما في بطني محررا. وكانوا ينذرون الأولاد لله، كيف؟ يجعلونهم خدما في بيت المقدس، إذا نذروا الولد ثم ولد لهم هذا الولد بعد أن يكبر شيئا ما، يتعود أن يكون خادما في بيت المقدس، يخدم من؟ المصلين، الراكعين، الساجدين. وكفى بالإنسان شرفا أن يكون خادما لبيت من بيوت الله جل وعلا، أعظم الشرف أن تكون خادما لبيت الله. أم محجن، امرأة ما يعرف اسمها، كانت وظيفتها تخم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحد يعرف اسمها، تكنى بأم محجن، وظيفتها تنظيف المسجد. توفيت بالليل وصلى الصحابة عليها، وفي الصباح افتقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، لا يفتقد أي كوكب آخر، امرأة افتقدت، ومن الذي افتقدها؟ خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل عنها، قالوا: توفيت يا رسول الله، ودفناها البارحة، خشينا أن نؤذيك ونزعجك يا رسول الله. قال: هل آذنتموني؟ هل أخبرتموني؟ هذه مو أي وحدة، هذه إنسانة عظيمة تؤدي دور كبير في الأمة، تنظف المسجد. قال: دلوني على قبرها. فدل على قبرها، فكبر وصلى على قبرها صلاة الجنازة، وهنا شرعت صلاة الجنازة على القبر كرامة لهذه المرأة، مع أنها دفنت، والصلاة في المقبرة الأصل فيها لا تصح، لكن صحت صلاة الجنازة كرامة لهذه المرأة، لأنها امرأة عظيمة تنظف المسجد. وعرضت حسنات هذه الأمة على رسول الله، وكان من الحسنات القذاء، القشة، يزيلها أحدكم من المسجد، ينظف المسجد، وهو خارج رأى قذرا، رأى غبارا، ويعلم أن هناك من هو مكلف بتنظيف المسجد، لكن ليش يسبقني بالأجر؟ يذهب وينظف ويرتب ويزيل. طيب، في خادم للمسجد، نعم، لكن أترضى أن يسبقك بالأجر؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. امرأة عمران نذرت ما في بطنها كما كان بنو إسرائيل يفعلون. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومرت الأيام حتى ولدت، فلما ولدت، وطبعا كان من دعائها امرأة عمران، كان الله عز وجل يستجيب دعاها، امرأة صالحة، استعاذت بالله من الشيطان لأولادها وذريتها، قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا رب، لما ولدت البنت قالت إني أعيذها بك ابنتها وذريتها، من جاء من ذريتها؟ عيسى. هل في نسل؟ ما في. لو كان هناك نسل لعيسى بن مريم لأعيذوا جميعا من الشيطان الرجيم. ولهذا كل مخلوق، كل مولود أول ما يولد ينخسه الشيطان ونخسه، كل واحد، حتى أنت، نعم كل إنسان، إلا مريم وابنها، لأن أمها استعاذت بالله من الشيطان، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولهذا أول ما يطلع الولد من بطن أمه يصيح. أسباب كثيرة، منها تغير الجو والبيئة، ومن أهم الأسباب أن الشيطان ينخسه. فإن كان طبيعيا صح وصرخ، طيب ليش الشيطان ينخسه؟ حقدا وكرها لابن آدم، ذلك الذي يولد على الفطرة يكتب له الجنة وهو محروم منها. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أول ما ولدت امرأة عمران الولد رأتها فإذا هي أنثى. يا الله، ظنته ذكرا، لأن الذكر في الخدمة سيكون أفضل من الأنثى. الأنثى تأتيها أيام ما تقدر حتى تجلس في المسجد غير طاهرة، والأنثى في الحمل والتنظيف أضعف، الرجل بنية أقوى، والأنثى تحتاج إلى من يكفلها، الذكر ما يحتاج من يكفله في المسجد لو لوحده، خلاص ذكر. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، الله يعلم، لكن أرادها حكمة جل وعلا، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قيل أنها كلمة أم مريم، وليس الذكر كالأنثى، امرأة عمران. وقيل أنها جملة اعتراضية من كلام الله، لما قالت إني وضعتها أنثى الله يقول والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، سواء من كلام امرأة عمران أو من كلام الله جل وعلا سنتكلم في هذه الجملة. شنو يعني ليس الذكر كالأنثى؟ البشرية مرت بمراحل اختلفت فيها البشرية، شو الفرق بين الذكر والأنثى؟ مراحل خطيرة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وصلت فيها بعض الشعوب أنها كانت تعتبر المرأة شيطانا ليس من جنس الإنسان نفسه، وصلت الشعوب إلى أن تعتبر المرأة شيطان، وكانوا يحبسونها وكانوا يربطونها، ووصلت بعض الشعوب أن استعبدت المرأة الرجل، وصلت بعض الشعوب كانت المرأة هي الملكة الحاكمة والرجل كل الرجال عبيد للنساء، أي ذكر عبدا للمرأة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. حتى اليوم الغرب ما يفهم ترى الغرب إلى اليوم ما يفهم الفرق بين الذكر والأنثى، والله مفاهم، مع أن سوف نذكر بعد قليل كيف فرق الأطباء والعلماء كلهم اليوم يفرقون بين الذكر والأنثى، لكن الغرب اليوم مفاهم هذه القضية، يبي يجعل المرأة مثل الرجل في كل شيء، في كل شيء، في الحقوق كلها والواجبات كلها. ولهذا تلقون المرأة مسكينة، المسكينة اليوم المرأة في الغرب تحفر في أعمال صعبة وشاقة، ما تقدر، ما في شيء اسمه أم ولا أب، ما في فرق أصلا بين الذكر والأنثى، يتزوج ولا حقوق لها، تدفع مثل ما يدفع، مسكينة ضعيفة تحمل وتنجب وترضع وتربي وتشتغل وتنفق في البيت حالة حالها، ما يفرقون بين الرجل والمرأة. لكن القرآن فرق، وإني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة ما تعرف تفرق، بيئة أجحفت المرأة، بيئة اعتبرت المرأة عيبا وعارا، إلى درجة كان الواحد منهم يحبها لكن يدفنها. يسأل الولادة عندما تلد زوجته، ما يدرون، ما في سونار يعرف أنه ذكر ولا أنثى، وقت الولادة يكتشف، فيسأل ما الخبر، فإذا قيل له أنثى غطى وجهه ومشى بين الناس وانحاش، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. يختبئ حتى لا يسأل أحد، بشر ذكر ولا أنثى، يختبئ أيام علشان لا أحد يسأله حتى الناس تنسى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. يغطي وجهه، يختفي، يختبئ، ليش؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو بالنارين، أيمسكه على هون؟ يصبر، يتحملها كابنة، يعترف أن عنده بنت على ذل وهون. شنو الحياة هذه؟ أي عقلية هذه؟ أي بشر؟ ترى هذير العرب كانوا في الجزيرة هكذا، أيمسكه على هون؟ الخيار الثاني، أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. نزل القرآن دفاعا عن الأنثى، أي حكم هذا؟ أي جريمة تلك؟ أي ظلم لهذه المخلوقة؟ وإذا الموءودة سئلت، الله يبين من مظاهر يوم القيامة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أتعجب لما أسمع واحدة تقول الإسلام ظلم المرأة، أي عقل عندها؟ أي فهم عندها؟ الله ما سمى سورة باسم الرجال، لكن سمى سورة كاملة باسم النساء. راح نقول لك بعد شوي شلون كرم الدين المرأة والإسلام المرأة. أحد الصحابة يذكر قبل إسلامه عنده بنت، صابر ومتحمل، كل يوم يجيه الشيطان، شلون تتحمل بنت؟ بكرة تجيب لك العار والذل والهوان وتوطي راسك بالتراب. يوم من الأيام قال حق زوجته، زينيها لي، لبسيها أحلى لباس. قال لما؟ قالت لما؟ قال سأزور أهلي في قرية ثانية، رايح أزورهم ودي يشوفون بنتي. قالت لكن إياك إياك، خايف الزوجة. قال لا، وما أنا صانع. قال ابنتك ترجعها لي، استحلفك الله. قال نعم سأرجعها. فلبسته أحلى لبس والبنت تلعب تمشي، أخذها معه. وين وداها؟ الصحراء بر، وبنته مستانسة معه. وإذا به في وسط الصحراء يبدأ يحفر، والغريب أن البنت قاعدة تحفر معه. شوف وين وصلوا. يقول حتى أن التراب يقع على لحيتي فتنظفه. ما عندك قلب؟ ما عندك إنسانية؟ شوف قبل الإسلام شنو كانوا، شنو كان نظرة الناس للبنت. يقول حتى إذا اكتملت الحفرة وضعتها فيها وبدأت أدفنها وهي تناديني، وهي تصيح وهي تصرخ، دفنها وهي حية. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فنزل الإسلام وبدأ محمد صلى الله عليه وسلم يصدع بين الناس، النساء شقائق الرجال، ويأتي للعرب الذين يعيشون تلك الجاهلية القديمة: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية: الله الله بالنساء، الله الله بالنساء. ويقول لأصحابه: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. أكثر من هذا قال: من عال جاريتين، من عال جاريتين، اللي عنده بنتين، فأحسن تربيتهن، فأحسن تربيتهن، كن له وقاء من النار يوم القيامة. اللي يبي ينجو من جهنم يدير باله على بناته. من أراد أن ينجو من النار، الله الله في بناته، كن له وجاء من النار. وبدأ يربي بناته ويعلم أصحابه أن سيدات نساء العالمين مريم ابنة عمران وزوجة فرعون، وخديجة، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآخر يوم في حياته يؤسس هذه القناعة عند الناس: المرأة شقيقة الرجل، المرأة كالرجل، سواء بسواء، ما كلف الرجل به كلفت المرأة به إلا ما استثني، وما كلفت المرأة به كلف الرجل به إلا ما استثني، والجنة للنساء والرجال. أسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم شريعة، وبين أن هناك أمور يختص بها الرجل دون المرأة، وأمور تختص بها المرأة دون الرجل. ليش؟ لأن الله خلق المرأة هكذا، وخلق الرجل هكذا، وليس الذكر كالأنثى. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليه قبل قرن أو قرنين، كان الناس تظن أن خلق الرجل كخلق المرأة نفس الشيء، نفس القلب، نفس الرئة، نفس العينين، نفس المعدة، نفس الأمعاء، كل الخلق متشابه إلا في جهاز تناسلي بس، ظنوا هكذا. إلى قبل سنوات، عشرات السنين بس، اكتشفوا أن المرأة مختلفة عن الرجل تقريبا في أغلب الأعضاء. والأخطر أن الدماغ مختلف عن بعض، الدماغ اللي يتحكم بكل التصرفات مختلف، مختلف بأغلب الأجزاء. وهذا يمكن معلومة جديدة عند بعض الناس، الدماغ دماغ الرجل غير عن المرأة. ولهذا تكلم من تكلم من علماء النفس أن المرأة في نفسيتها غير عن الرجل، والرجل غير عن المرأة، لأن الجسم غير أصلا. ولهذا الله قال: وليس الذكر كالأنثى. مو قادرين يفهمون هذه القضية ترى إلى اليوم، إلى اليوم الغرب مو فاهم. المرأة إذا حاولت تتقمص شخصية الرجل تضيع، والرجل إذا حاول يصير امرأة انتهى، لأن الله خالق هذا غير وهذه غير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الدماغ من الفروقات اللي علماء اليوم، ترى علم دقيق هذا مو علم بسيط، وللأسف علماء الغرب هم اللي اكتشفوا مو علماء العرب. يقول لك حتى خلايا الذاكرة غير عن بعض، ذاكرة الرجل غير عن ذاكرة المرأة. على المدى القصير بعض العلماء يقول على المدى القصير المرأة أقوى، على المدى البعيد الرجل أقوى، اللي يسمونه في الكمبيوتر شورت ميموري واللوغ ميموري. الرجل في المدى البعيد أقوى. طبعا تقول لي في رجال أضعف من النساء، أنا ما أتكلم عن الأفراد، أتكلم عن العموم. المرأة على المدى البعيد أقل من الرجل في الذاكرة، ولهذا لما قال الله عز وجل في الشهادة قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ليش يا رب خليت كل امرأتين عن رجل واحد؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال المشكلة في الذاكرة. اليوم اللي يقولون حنا نظلم المرأة وحنا ما نفهم وحنا جائرين، سلوا علماء الغرب اللي اليوم اكتشفوا أن ذاكرة المرأة ليست كذاكرة الرجل في الدماغ. الله ذكر العلة، أن تضل إحداهما فتذكر. مشكلة في الذاكرة، ليس عيبا فيها، لكن خلقها الله هكذا بس. قيل بل أثبت اليوم حتى في الدماغ أن المرأة تتحمل الألم والحزن أكثر من الرجل، أقوى من الرجل بهذا. ولهذا جعل الله الحمل والولادة والرضاع على المرأة، لأن الرجل ما راح يتحمل تحمل الألم. ترى المرأة أقوى، تشيل بقلبه وتتحمل أكثر من الرجل. الرجل على طول ما يتحمل، يغضب بسرعة، المرأة تتحمل، أقوى منك، أفضل منك من هذه الناحية. قضية مو هذا أفضل من هذه ولا هذه أفضل من هذا، لا، كل واحد لخصائص يتميز بها دون الثاني. عاد اليوم قرأت معلومة أن المرأة الحزن عندها والكآبة 8 مرات أكثر من الرجل. لهذا أيها الرجل تحمل، لما تشوفها مكتئبة، لما تراها حزينة، لما تراها متضايقة، تراها ما هي مثلك، هي غير، هي خلقت هكذا، تحمل شوي، اصبر عليها. أما الذي لا يصبر على بعض أخطاء امرأته هذا ما يعيش. الله خلقها غير عن الرجل، ليس الذكر كالأنثى، ليس فقط في الدماغ، فقط في البنية. أنا شفت في أوروبا عمرها 70 سنة مسكينة تنظف، مرة كبيرة تشتغل بحفارة، ما تشوفونهم اليوم بالمعارك شايل سلاح وتقاتل؟ هذا ظلم لها. المرأة ما خلقت لأجل هذا. كانت المرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الجهاد، فيقول لها لكن أفضل من هذا الجهاد. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الحج والعمرة، لكن جهاد أفضل من هذا للمرأة. المرأة جهادها الحج، المرأة جهادها العمرة، ومع هذا كنا الصحابيات يخرجنا للجهاد ليس في القتال، في الصفوف الخلفية، تطلع الوحدة مع زوجها مع أخوها مع ولدها، شو تسوي؟ تجلس في الصفوف الخلفية، تصنع الطعام، تداوي الجرحى، تحمي الرحال. هذا وظيفة المرأة. المرأة ليست وظيفتها أن تحمل سلاحا وتقاتل. لما حملت امرأة قوسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمشي، فرآها النبي قال يا فلانة ما تصنعين؟ أحمل قوسا، شغل رجال مو شغلها. فأخبرها مباشرة لعن الله، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فرمتها مسكينة ما تدري، شالت شيء يشيلون الرجال. فأخبرها أن القضية كبيرة من الكبائر، ما يصير، الرجل له خصائص والمرأة لها ميزات. أخطر شيء أن يتشبه أحد الجنسين بالآخر، أخطر شيء. ولهذا حرم على الرجال النعومة، يلبس حرير حرام، يلبس ذهب حرام، هذا من خصائص من؟ المرأة الناعمة. أو من ينشأ في الحلية، تلبس الزينة والحلي. اليوم تشوفون شباب لابسين ذهب، شباب لابسين سلاسل، لأن ما يعرفون، ضيع الطريق. هذا مسكين ما يعرف حتى الفطرة التي خلقه الله. أنا شفت شباب للأسف في دول عربية، شفت شباب لابسين الأقراط، احنا نسميها التراشي، حلق الأذن، والله شباب يلبس سلاسل وأقراط ويمشي بين الناس، ضايع. هذا مسكين، مسكين مو عارف أن أنت رجل، حتى الحرير عليك حرام، الذهب عليك حرام، أنت رجل خشن، أنت رجل يفترض أن تكون صلبا. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. وجايين بعض الآباء وبعض الأمهات مستانسين ملبسين عيالهم الذكور ملابس بنات، ويصفقون ويضحكون، لا وأحيانا يصورونهم، يجيب ولده عمره 3-4 سنين يلبس لبس بنية ويصوره عشان لما يكبر ترى أنت كنت تلبس لبس بنات. وبعض الأمهات ما تفهم أن هذا غلط بالتربية، غلط. تعلمين الولد من صغره أنك بنية، أو تعلمين لبنية أنك ولد. حتى وصل الأمر إلى بعض المجتمعات، إلى بعض المجتمعات أن يتحول الرجل إلى امرأة، تحول كامل، وتتحول المرأة إلى رجل. إذا المتشبه ملعون، متشبه بس، شلون المتحول؟ إذا في شيء أكبر من اللعنة يستحقها، فقط المتشبه ملعون. يا أخوان المتحول لا مكان له، انتهى، حتى اللعنة هذه شوية عليه. كيف يأتينا شاب، جاني شاب مرة اتصل علي، أنا على بالي يبي يسأل سؤال، والله جاني عند المسجد، خارج المسجد في الليل عند المواقف أبحث عنه، قال أنا اللي أمامك. وينك؟ اللي أمامك. فإذا هي بنت كاملة، كاملة، يريد أن يسألني عن حكم ما فعل. تسألني بعد إيش؟ بعد دمار كل شيء يريد مني فتوى. والله أكثرهم أقسم بالله ضحايا، ضحايا، ضحايا سوء تربية، وبعضهم ضحايا صحبة فاسدة، وبعضهم ضحايا سفرات في الصيف يقطون عيالهم وما يدرون عنهم، وبعضهم ضحايا إعلام فاسد، وبعضهم ضحايا للأسف مجتمعات ما تردع. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، والله ضحايا. تقول لي بنت صارت يعني الآن تلبس لبس الشباب وتطلع كولد، اتصلت علي بعد إحدى حلقاتي منزعجة، ليش هاجمتهم؟ ليش هاجمتهم؟ ثم خالفت الشرع فقط، خالفت فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله خلق الذكر ذكر والأنثى أنثى. قالت لي يا شيخ ليش تلومني؟ أنا طول عمري أبوي ما حسسني إلا أني ولد، كان يناديني في البيت يا فلان، وكنت أرجع لغرفتي أنا تناقض ما أدري أنا ولد ولا بنت. تقول عشت بحيرة، تقول أقسم بالله كان أبوي يطلع من البيت ويقول حق البيت ترى فلان، أنا كنت بالثانوية، كان يقول حق البيت ترى فلان رجال البيت وأنا بنت. تقول حتى حسسني أني رجل، خلاص عشت على هذا. أنت الحين جاني تقول لي حرام؟ أنا ما أقدر، 20 سنة عشت على هذا، أنا ما أقدر أرجع. هذه ضحية من؟ أب ما عرف ربي، أو أم ما عندها بنات كل أولاد، جاءها طفل وسيم بدأت تلبسه وتطول شعره وتمكيجه وتزينه على بنة بنية، وما تدري بعد سنوات خلاص وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أكبر خطر اليوم يواجه البشر، ما أتكلم عن أمة الإسلام، أتكلم عن البشرية اليوم، أن يفسد الناس فطرة الله. لما انحرف الناس في السلوك، بس بالسلوك، في قوم لوط دمرهم الله. ترى كان انحراف سلوك، يعني ما تحولوا من رجل إلى امرأة مثل اليوم، عمليات، ويعني عمليات تجميل. قلت لإحدى المتشبهات، قلت لها والله جاءتني واحدة عندها لحية، تضحكون أنا أدري شلون يأخذون هرمونات طبعا، وتجيب بالموس لين شكلها مشوه، أعوذ بالله، يعني مسخ، شفت المسخ، يعني ليت فيها شيء من النور ولا الوسامة ولا شكل كريه، يصير قبيح، كل متحول يصير قبيح، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. والله يا أخوان شيء يحزن، والله يحزن، بنت بهالعمر على هذه الحال، ولا شاب عمره 20 سنة 25 سنة يمشي مشية النساء، يلبس لبسة النساء، يفعل أفعال النساء، والله يا أخوان الواحد يكاد أن يتقيأ لما يسمع أخبارهم، كيف يعيشون هذه الحياة؟ ما دي ترأف لحالهم أو ترأف لحال الأمة عندما تسمع اليوم، اليوم أنا أحدثكم مظاهرة في أحد بلاد أوروبا للمتشبهين هؤلاء، هؤلاء المتحولين جنسيا، مظاهرة في أحد الشوارع، أحد شوارع دولة أوروبية وللأسف مسلمة بعد، يخرجون اليوم، وجاءتني الصورة الآن قبل المحاضرة، خارجين بالمئات يطالبون بحقوقهم. أي حقوق؟ أنتم لستم بشرا اليوم؟ تريدون أي حقوق؟ حقوق البشر ليست هذه، البشر الله خلقهم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، هذا الذي خلقه الله، من نطفة إذا تمنى، خلاص الله خلق الناس ذكر وأنثى، أنتم أي جنس؟ قلت لهذه الفتاة يا بنت، إذا جاء يوم القيامة وبعث عند الله عز وجل وسألك كيف ستجيبين الله، تقولي له يا رب خلقتني أنثى وأنا ما عجبني خلقك، تقولين له يا رب أنت خلقتني، تقول له يا رب أنا خلقت ذكرا وما أعجبني خلقك، إيش راح تقول له؟ أليس وعد إبليس لما لعن قال يا رب شفت ذرية آدم، ما راح أخليهم على حالهم، راح أخليهم خلقك هذا يغيرونه، ولا آمرنهم ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. غيروا ولا لا؟ والله غيروا. سمعت برجل في أمريكا وضع في أكبر برامجهم الأمريكية بدون ذكر اسمها، وضع رجل أول واحد حامل وأنجب طبعا، تقول يعني شلون؟ هو أصلا رجل ولا امرأة، ولا امرأة صارت رجل، ولا رجل صار امرأة، عتفكر فيها لغز، هذا صارت في مجتمعاتهم، ما تفرق بين الرجل والمرأة. وهذا الكلام اللي قاعد أقوله الحين، شفت الكلام هذا؟ لو أي واحد فيهم اليوم يرفع عليه قضية في أوروبا يكسبها بسبب كلامي هذا، قد أسجن اليوم في أي دولة أوروبية بس لأني أقول الرجل غير عن المرأة، وما يجوز تحول الرجل للمرأة والمرأة للرجل، هذا الكلام يكفي أن يعاقبوني عليه، لأني أنا صرت مضطهد لحقوق الناس، اضطهدت حقوقهم. أي عقلية يعيشون بها؟ جاهلية قريش ترى أرحم، جاهلية أبو جهل وأبو لهب ترى هم أحسن منهم، لكن اليوم والله جاهلية كبرى في الأرض اليوم، لأن ما يفرقون بالجنس، بدأوا يعقدون بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة، صارت الأسر اليوم عندهم أحادية، وهذا اليوم انتشر بشكل رهيب في أوروبا وأمريكا بشكل رهيب، المرأة تتزوج امرأة والرجل يتزوج رجل، تقول شلون ينجبون؟ ما عندهم مشكلة، يتبنون ولا استئجار الرحم ولا المني من برا، ما همهم النسل. لكن امرأة تعيش مع امرأة في بيت خلاص وعندهم عيال، ورجل مع رجل في بيت وعندهم أولاد، أتظن أمة كهذه ستستمر؟ بالتأكيد سيأتيها يوم وتنهار، لأن الله خلق البشر غير، الله خلق الرجل غير والمرأة غير. لهذا لما يشوف الواحد فينا الشاب الذكر فيه علامات من الميوعة يجي ينصحه، يا ولد عيب، رجل ما تمشي هالمشية، ما تتكلم بهالأسلوب، ما تلبس هاللبس، ما تفعل فعل، بل أحيانا حتى الشعر يحلق، إذا أدى أن الشكل يصير كأنه بنت يحلق، ويتعلم على الخشونة. يمكن مرات الله خالقه كذي، لكن يتصنع ويتعمد أنه يخشى لأنه رجل خلاص. والبنت إذا رأت المرأة فيها والأم أو الأب فيها علامات الخشوعة الخشونة، تعالي تعالي، لازم تزين، لازم تجمل، لازم تعلم أن المرأة تستحي، البنت عيب تمشي هالمشية، البنت ما تتكلم بهذا الأسلوب. الله خلقها ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الله ما خلقك هكذا، حتى في اللبس غير، في كل شيء غير. احنا ما نتكلم اليوم عما فرق الله في بين المرأة والرجل في الميراث والطلاق والقوامة، هذا موضوع آخر ما ننكره. والله عز وجل لما مثال لما فرق في الميراث، لأن الرجل مسؤول عن النفقة، المرأة ما هي مسؤولة عن النفقة في الغالب، وأحيانا في الميراث يتساوى الاثنان، وأحيانا المرأة ترى أفضل من رجل. ولما أمر الله بالإحسان للأم أكثر من الأب، ليس عن فراغ، ثلاث أرباع للأم وربع للأب، لأن الأم خلقت هكذا ضعيفة مسكينة، وعانت وتحملت، تستحق ثلاث أضعاف الرجل، ما يت الرجل يزعل ليش الأم أكثر من الأب، هكذا خلق الله. لما تأتي المرأة تقول ليش الرجل يطلق المرأة ما تطلق، ما له داعي الخلاف هذا، لأنهم ما يفهمون الفرق بين الرجل والمرأة، وليس الذكر كالأنثى. أنا بودي لو أطيل، لكن ربما يعني الكلام إذا طال ينسي بعضه بعضا. أذكر مرة من المرات اتصلت علي واحدة من المتشبهات، ما بأسميها يعني شنو الأسماء اللي تسمى، لأننا في مسجد لا يقال كل شيء، قد يقال في الإعلام ما لا يقال في بيت الله. فاتصلت علي مستنكرة منزعجة، شيخ كلامك علينا شديد. أختي مو كلامي هذا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يلعن، أنا ما ألعن؟ النبي يلعن المتشبه، شو المتحول؟ فقالت لي يا شيخ حرام عليك، وإحنا نصلي ونقرأ القرآن، وصح ما أشك بهذا، بعضهن تصلي لكنها أو بعضهم أيضا يمكن يصلي وهو متحول. فسألتها سؤالا بالتليفون، تكلمني، قلت لها يا أختي، قالت لي والله أصلي، والغريب لأني متحولة لولد، يعني تتشبه تلبس لبس الأولاد، تقول لي يا شيخ والله حتى أصلي في المسجد. والله شر البلية ما يضحك. طبعا طوفتها، قلت لي يا أختي أسألك سؤالا، تصلين كل يوم؟ قالت والله أصلي. قلت لها كل يوم؟ قالت نعم. قلت لا أجيبيني بصراحة، كل يوم تصلين؟ لأن في أيام المرأة ما تصلي. فسكتت وعرفت شنو أقصد. قلت لها ليش سكتي؟ ليش ما تصلين كل يوم؟ ألست ولدا ذكرا؟ ليش ما تصلين؟ سكتت لأنها تعلم أن الله ما خلقها ذكرا. قلت لها أسألك سؤال ثاني بس أجيبيني بصراحة. قلت لها لما تصلين تحسرين عن رأسك ولا تكشفينه؟ سكتت. قلت لها أجيبيني بصراحة. قالت أغطي رأسي. قلت ليش؟ الذكر ما يغطي رأسه، ما يجب عليه أن يغطي رأسه. سكتت. قلت لها يا أختي أنت تعلمين داخل قلبك أنك أنثى وتعملين بهذا، لكن بالتأكيد في مشكلة مرت عليك في حياتك سببت هذا الانحراف. أحيانا تكون بعضهم يصارحني مشكلة في البيت، أحيانا مشكلة مع الصحبة صارت، وأحيانا صار في فجأة، أحيانا يصير في يعني مشكلة نفسية ولا انحرف، أحيانا صدمة مر عليها بحياته، صدمة مرت فيها ما في أحد احتواها انحرفت. بل كثيرون زاد فيهم الأمر أشد من الانحراف الجنسي إلى أمر آخر ربما نتكلم عنه في جلسة أخرى. الله يقول في القرآن وليس الذكر كالأنثى. ما يعلم الذكر والأنثى الأكثر من رب العالمين اللي خلقهم، وما في أفضل من شريعة الله اللي أعطت المرأة حقها والرجل حقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا المرأة بتتقمص عمل الرجال، يعني حتى في الولاية العامة، في الولاية العامة أبسط شيء اللي الناس اليوم يختلفون عليه، ليش المرأة ما تصير الحاكم؟ حتى القضاء الإسلام حرم. طيب ليش؟ قد في أسباب حنا نعرفها وفي أسباب حنا ما نعرفها، مو شرط كل شيء نعرف السبب، أحيانا في أسباب ما تتبين لنا الآن بعدين. لكن المؤمن يتيقن لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لما حكمت فارس امرأة كانوا رجالا، فأخبر النبي أن فارس حكمتهم امرأة، ايش قال؟ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفعلا انهارت فارس. لا تقل لي في نماذج، صح، لكن ما نحكم حنا على الشواذ، نحن نتكلم على الغالب. الأصل لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في الولايات العامة، أما الولايات الخاصة يصح، أما في الأعمال الأخرى يصح المرأة تتولى ولايات أخرى، أما الولاية العامة لا، هذه فقط مخصصة للرجال. ظلم، ما هو ظلم، ظلم للمرأة لو نحطها في بعض الأعمال، ظلم مسكين المرأة تظلم لو ندخلها بالجهاد ونقول لها شيل السلاح، تظلم المرأة. هم لا يفهمون أننا نحترم المرأة أكثر منهم، والله نحترم المرأة أكثر منهم، إحنا نعرف نضع المرأة في مكانها والرجل في مكانه. والقرآن يقول وليس الذكر كالأنثى، في تركيبة الجسم، في النفسية، حتى في التكاليف. أحيانا المرأة تكلف بما لا يكلف به الرجل، وأحيانا يكلف الرجل بما لا تكلف به المرأة. نقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.